السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واتبع سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل في ذكر بعض المباحث المتعلقة بقوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وسبق في المجلس الأخير أن تكلمنا عن مسألتين، فكانت المسألة الرابعة تحت هذه الآية هي البحث حول حال المسافر، وهل يشترط أن يكون سفره سفر طاعة، وهل يشترط أن يكون سفره مباحا أو لا يشترط. وتوصلنا إلى أن الله أباح له القصر مطلقا، سواء كان عاصيا بسفره أو مطيعا، لأن القصر عزيمة وليس رخصة، والعزائم لا يشترط لها أن يكون حال المسلم فيها على طاعة أو معصية. وكانت المسألة الخامسة هي أننا بحثنا متى يبدأ المسافر في القصر ومتى ينتهي، وتوصلنا إلى أنه يبدأ القصر من مغادرته الديار، بمجرد أن يغادي دياره ويفارق الديار يبدأ في القصر، كما أنه بمجرد أن يدخل أول دار من دياره أي المحل التي يعيش فيها يبدأ في الإتمام. واليوم إن شاء الله تعالى نتناول مسألتين مهمتين وشائكتين، قد اختلفت أنظار العلماء فيها كثيرا. هاتان المسألتان، الأولى هي حد مسافة القصر، وهل هناك حد لمسافة القصر، والمسألة الثانية تتعلق بمدة القصر، فإذا بدأ المسافر القصر فمتى يتم، هل يبقى يتم إلى أجل غير مسمى أو هناك حد للأيام. فاليوم إن شاء الله نرى الحد الزماني والحد المكاني، الحد المكاني يتعلق بالمسافة، والحد الزماني يتعلق كم يوم هذا يتم أو يبدأ يقصر. واعلموا، وهي المسألة السادسة مسافة القصر، أن العلماء اختلفوا في حد المسافة وفي حد الأيام، كما ذكرنا عن ابن المنذر أنه قال فيها أكثر من 20 قول العلماء، و يعني الصحيح والحق أن الإنسان إذا بدأ يبحث في هذه الأقوال يجد معظمها وجلها لم يستند إلى دليل، إنما هي مجرد آراء. معلوم أن الإنسان إذا قال برأيه فإنه ستنتج هناك أقوال كثيرة، ولكن الإنسان يريد أن يمسك تلك الأقوال التي هي مستندة على دليل، فالقول يستدل له ولا يستدل به مهما كان قائله. لذلك كانت الأقوال القوية نوعا ما ثلاثة، الأقوال القوية يعني التي ترد علينا وربما تفهمها من بعض الأحاديث ثلاث أقوال. أما القول الأول فهو مذهب أكثر العلماء وجمهور العلماء، المالكية والشافعية والحنابلة وهؤلاء ومن تبعهم من الأئمة، هؤلاء قالوا لا يجوز القصر إلا إذا كان السفر يعني البقعة التي أنت تتوجه إليها كانت بينك وبين هذه البقعة التي تريد أن تتوجه إليها أربعة برد. هذه طبعا لغة القدامى، اليوم كان تكلم بلغة البرد ما يفهم ولا شيء، والبريد البرد جمع بريد، والبرد البريد يساوي 4 فراسخ. تقول لي واش تعقدت اكثر، بريد فرسخ ما عمل شيء. معلش الانسان باش يتعلم هذه المصطلحات اذا قرأها في كتب الفقه يفهمها، حتى تقرأها في الحديث خلي كتب الفقه بجيه، لو تفتح السنة تجد غير هذه الالفاظ، بريد فرسخ وميل. حتى هذه المسائل تتعلق مو بس بقصر الصلاة، حتى بالسفر في الافطار، يعني هذه المسائل تتعلق بالصلاة وبالصيام. الافطار كذلك يقول الجمهور لا يجوز الافطار الا في هذه المسافة، اذا كان بينك وبين المسافة التي تريدها 4 برد جاز لك الفطر وجاز لك القصر. البريد يساوي 4 فراسخ، والفرسخ يساوي 3 اميال، 3 اميال. وهذه اللغة ما زالت تستعمل الى اليوم باللغة الانجليزية، ما زالهم يحسبوه بالميل. اذا نستطيع ان نقول شحال من فرسخ مدام 4 برد والبريد يساوي 4 فراسخ، اذا يطلع لنا 16 فرسخ. مدام الفرسخ يساوي 3 اميال، شحال تساوي من فرسخ؟ شحال تساوي من ميل؟ 48 ميل. 48 ميل، اضرب 48 ميل اليوم بلغتنا يساوي الميل كيلومتر و600 فاصل، كيلومتر و600 هذا هو الميل، اضرب كيلومتر فاصل 6 في 48 تطلع لك 84، ما يقارب 84 كيلومتر. مفهوم؟ اذا اللي يحب يكتب هذه الامور باش يتذكرها، البريد يساوي 4 فراسخ والفرسخ يساوي 3 اميال، اذا 4 برد يعني 48 ميل، 48 ميل بما يعادل في ايامنا هذه 84 كيلومترا تقريبا. لذلك شاع اليوم تسمعون من هنا وهناك انهم يشترطون لقصر الصلاة شحال؟ 84 كيلومترا. وهذا القول هذا يعني انسان لابد ان يتريث، لانه قال به جمهور العلماء، اكثر العلماء واتباعهم، مما ينبغي ان يبحث فيه ويدقق النظر فيه، وهذا واجبنا نحو العلماء، علماء السلف والخلف. استدلوا بدليلين اثنين، احدهما صحيح موقوف والثاني ضعيف، للأسف ضعيف جدا. أما الأثر، أما الدليل الصحيح فهو ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن عمر، كان يقصران الصلاة ويفطران إذا ويفطران في 4 برد. شوف ماذا يقول البخاري ومسلم، كان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في 4 برد. ففهم الجمهور ان 4 برد هي الحد المكاني الذي يجوز فيه لاجله الافطار ولاجله القصر. والدليل الثاني ضعيف جدا، رواه الدارقطني وابن ابي شيبة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو ضعيف، انه قال يا اهل مكة لا تقصروا الصلاة في ادنى من 4 برد، لا تقصر الصلاة في أدنى من 4 برد. هذا الحديث ضعفه جمهور علماء الحديث. احنا نرجع إلى أهل الاختصاص، سألناهم ما رأيكم في هذا الحديث، قال ابن حجر ضعيف في الدراية، وقال أيضا الزيلعي بأنه ضعيف، وقال السخاوي أيضا إنه ضعيف، وغيرهم من أئمة الحديث. إذن فيبقى الدليل الوحيد لهم ما هو فعل عمر، ابن عمر وابن عباس، أنهما كانا يقصران ويفطران إذا سافر مسافة 84 كيلومتر. والقول الثاني قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأذكره لأنه هو المشهور في المذهب. الآن إذا جلست إلى حنفي يقول لك نحن نقصر الصلاة في هذا، يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز قصر الصلاة إلا في 24 فرسخا، يعني اضرب 24 فرسخا في 3 تطلع لك 72 ميل، 72 ميل صح، و 72 ميل بأيامنا هذه تطلع لك 126 كيلومتر. اذا ابو حنيفة زاد بعد علينا 126 كيلومتر باش تقصر الصلاة عند ابي حنيفة، واعتمد في ذلك على اثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذان قولان ينسبان إلى أئمة أهل السنة من الفقهاء. هناك قول ثالث قاله داود الظاهري رحمه الله، قال إنها تقصر في كل سفر طويل أو قصير حتى ولو كان 3 أميال. انتبهوا، 3 أميال ما يعادل 5 كيلومترات. يعني داود الظاهري يقول تقصر الصلاة في 3 أميال يجوز قصرها، وهو ما يعادل قلنا 5 كيلومترات. واعتمد على دليل قوي وهو ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال صلى ركعتين، وفي رواية شك شعبة فقال 3 فراسخ. المهم لو سواء كانت 3 أميال أو 3 فراسخ المسافة قليلة جدا، صح ولا لا؟ المسافة قليلة جدا على هذا الرأي الثالث. ولا شك أن هذه الآراء تجدها بين مفرط مشدد وبين مفرط متساهل. تبهنا، يعني فيه هناك إفراط وتفريط، ودائما الحق يضيع بين طرفين. فلذلك أردنا أن نبحث في هذه المسألة مليا ونلجأ إلى العلماء المحققين حتى ننظر ما هو الصحيح من هذه الأقوال. أما كلامنا مع المشددين الذين قالوا لا تقصر الصلاة إلا في 126 كيلومتر أو 84 كيلومتر حدوها، فهؤلاء ندع إماما من أئمة الحنابلة وهو الخرقي رحمه الله صاحب المختصر المعروف الذي شرحه ابن قدامة في كتابه المغني، يقول ولا أرى حجة لما صار إليه الأئمة. شوفوا ايش قالوا الأئمة هؤلاء، ذكر قاع أقوالهم وقالك ولا أرى لهم حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف. هذا ما دائما نردده، الصحابة إذا اختلفوا في شيء فليس قول أحدهم حجة على الآخر، بل تنظر إلى ما استدل به كل منهم. هذا في أقوال الصحابة، مع ذلك أقوال غيرهم باب أولى أنك تنظر إلى الدليل ولا تنظر إلى القائل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجعل حد الرسول صلى الله عليه وسلم، تحدوا أي إنسان يقول نبي للرسول صلى الله عليه وسلم جعل حد. إذا جاب لك الحديث يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من 4 برد وش قل له؟ حديث هذا ضعيف جدا، ضعفه أهل العلم. لكن جيب لي نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل حدا مكانيا تقصر فيه الصلاة. يقول ابن القيم ولم يحد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض. الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر ما حده، وقال وإذا ضربتم في الأرض ما حد هذا الضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى من التحديد فإنه ضعيف لا يصح منه شيء البتة. إذا شوف ابن القيم يقول لك لا يصح شيء. طبعا هذا حديثنا مع من؟ مع من؟ مع المدينة تشددوا، فكيف نجيب عن أثر ابن عمر وابن عباس؟ كيف نجيب؟ هذا فعل، فعلهما، وفعلهما لا يدل على أنه حد. سبحان الله، إذا رأيت هذا الإنسان الذي يروي عن ابن عباس رآه سافر 4 برد فأفطر، إيه والله هذا لا يعني أن ذلك هو الحد. يمكن لو سافر أقل أو أكثر كان كذلك يفطر أو يقصر. إذن هذا يحكي ما رآه عن ابن عمر وابن عباس، لا أنه قول ابن عمر وابن عباس. ابن عمر بن عباس ما قال كما سيأتي، ما قال هذا، ما قالش باللي 4 برد هي الحد. غاية ما في الأمر، أنا غدوة مثلا غدوة تجدني أسافر 60 كيلومتر تراني أفطرت وأقصرت، ماذا تقول؟ هذا هو الحد 60؟ لا، ليس هذا هو الحد. غاية ما في الأمر مثل ما رأينا في دروس العقيدة، إن لله 99 اسما، هل هذا يعني فقط 99 اسما؟ يخبر أن له 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. فهم يعني كانت 99، هذا يعني أنه فقط 99. فهذا مجرد فعل أنه ما قصر الصلاة في 84 كيلومترا في 4 برد لا يعني أنه حد. وبعد ما رددنا على شو اسمه المتشددين، نذكر كذلك كلام ابن تيمية جيد يقوله في الجزء 24 من مجموع الفتاوى. وقد تنازع العلماء هل يختص القصر بسفر دون سفر أم يجوز في كل سفر؟ قال وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرا كان أم طويلا، كما قصر، شوف الدليل، كما قصر أهل مكة خلف النبي بعرفة ومنى. سبحان الله، عرفة ومنى أين هي موجودة؟ خارج مكة ولا داخل مكة؟ داخل مكة. إذن هم لم يخرجوا من مكة أصلا. غاية ما في الأمر أن بين عرفة ومكة كان أربعة كان بريد واحد، أربعة فراش بريد واحد، ومع ذلك أهل مكة قصروا الصلاة خلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال فالواجب الرجوع إلى ما يصدق عليه أنه سفر، يعني نرجع إلى ما يسمى سفر، كما أنه لا يطلق على من خرج إلى الأمكنة القريبة من بلده لغرض من الأغراض أنه مسافر. يعني مش غير تشوفه يعني مشى خلاص ذاك هو السفر، ضرب في الأرض هو السفر. يريد أن يقول ابن تيمية الواجب أن نترك النص كما أطلقه الله. بماذا يقيد؟ أعطاك قاعدة، قال لك كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فمرجعه إلى العرف. هذه قاعدة مهمة يذكرها العلماء، كل اسم ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع فمرجعه إلى العرف. نعطيك مثال باش نقرب لك. مثال اختلاف العلماء في نفقة الزوجة، شحال يجب أن تنفق على الزوجة كل يوم؟ قولي ما ليش مزوج فهم. مثلا لو تزوج شحال لازم تنفق على الزوجة كل يوم؟ هل هناك حد؟ أعطيني آية نص من كتاب أو سنة، ما في. قال الله عز وجل وعلى لينفق ذو ساعة من ساعته، أو قال عز وجل في آية البقرة وعلى الموسر قدره بالمعروف. مش مثل المعروف العرف، يعني الموسر قدره بالمعروف وعلى المقتر بالمعروف كذلك قدره بالمعروف. يعني هذه الأشياء ترجع إلى العرف، ما تعارف عليه الناس هو هذا، هذه النفقة، ويختلف باختلاف الشخص. فمثلا الإنسان اللي يخدم خدمة مدخولها مثلا 30,000 دينار في الشهر، لا توجب عليه نفقة أكثر ممن كان مدخوله أقل. واللي إنسان عنده مدخول ومعه كذلك يصرف وينفق على أسرته من أم وأب وأخوة، هذا لا توجب عليه ما توجب على من ليس له كذلك. كل واحد بحسب العرف، ننظر كل مسألة على حدة. يقول إذن فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق الله به الحكم هو القصر. السفر في العرف هذا هو المقصود، ليس له حد، خلي العرف هو الذي يحكم ما تعارف عليه الناس. فهذا الكتاب سبحان الله القرآن نزل إلى العرب ويخاطبهم، ونحن نتساءل الآن، نتساءل لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا مثل هذه المسألة العظيمة. عباك مسألة تتعلق بالصلاة، تتعلق بالصيام، مش نعود نعرف وقتش نقصر وقتش ما نقصروش، وقتش نفطر وقتش ما نفطروش. كيف هل يمكن أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كتم عنا شيئا مهما؟ لا، تركه بمقتضى اللغة العربية. السفر أي إنسان لا يجهل السفر، ما هو السفر؟ لغة عربية مفهومة. وكيف مع ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ ابحث قاع المعاجم، السنن، المسانيد، الصحاح، وش تحب. تحدث صحابي واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حد مسافة القصر؟ لم نجد أحدا سأل. لماذا؟ فهموها. نظيرها ما رأينا في الأسماء والصفات، واحد مسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا واحد كما يقول ابن تيمية، واحد من الصحابة مسأله ما معنى الرحمن العرش استوى، ولا ما معنى يد الله عز وجل. كلهم فاهموا معنى اليد فتركوها على حقيقتها، غاية ما في الأمر أنهم ما شبهوا وما أرادوا أن يكيفوا. فترك هذه الأمور على حقيقة السفر. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى لا حد لذلك أصلا إلا ما سمي سفرا لغة في لغة العرب التي خاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان لمقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أغفل النبي صلى الله عليه وسلم بيانه البتة، ولا أغفل السؤال عنه أصحابه رضي الله تعالى عنهم. هذا فرد قلنا على المتشددين الذين جعلوها 84 ولم يأو 23 ولا غير ذلك. إياك أرجع إلى السفر. الآن سؤال، تفضل أخي وهران، سفر في العرف، في العرف كي تروح دكا الوهران سافر في العرف، هذا حتى هما يقول لك حنا كذلك سافر يفوت 84. الآن سألك سؤال، برج منايل سافر في العرف؟ برج منايل كيف تكابتك راح برج منايل هذا على العموم، على العموم في العرف الذي يذهب إلى برج منايل فإنه مسافر، وإن كان سفر قصير لكن المهم هو سفر. كاين بعض المناطق القليعة مثلا هنا سفر، سافر القلعة تعرفها شو القلعة التصغير قلعة كي تروح مكان لا قلعة لا قلعة تصيب عباد عادي القلعة ليس سفر علاش في العرفة مش يعني في العرف ليس سفر هذا يختلف باختلاف المكان الذي تتحدث عنه يختلف العرف يقضي في مثل هذه المسائل هو الذي يقضي فما تقول ليش مثلا الحراش بعيدة مثلا شحال بعيدة على باب الواد مثلا شي 7-8-10 ساعة دنين دي عليك زوج يلا 10 سفر عرفا في العرف هكاكم تقولوا ليس بسفر اترك العرف العرف هو الذي يحكم في مثل هذه الأشياء ولا تقيد لا بحد زماني ولا مكان الآن هذوك المتساهلون اللي يعجبهم القول تاع داود الظاهري قال لك 3 أميال ما شاء الله 5 كيلومترات تقصر درنا لهم جلسوا معنا إياكم لأنه علاش هذا تكرر مرارا في بلدنا هذا وبتعرفوا أن اليوم الحمد لله أنه إنسان يفرح كي يصيب شباب يحبوا السنة وكذا ما شاء الله صح وكما توجهش كما يوجهش هذا الشباب وربما يسيئون للدين من حيث لا يعلمون من حيث يظنون أنهم يحسنون فكثير من الناس يمسك هكذا بعض الأحاديث مثلا وينصارك فبلغنا أن بعض الإخوة مثلا من حراش إلى جونبار يقصروا علاش وقفوا على الحديث أنس بن مالك صحيح مسلم 3 أميال وأنا كنت أظن أن هذه طائفة فقط هكذا يعني قست قلوبهم لجفت نفوسهم لكن بعد ذلك رأينا إخوة كذلك ناس ما شاء الله يعني متزوزوا يذهبون إلى الثانوية بينهم الثانوية البيت 7 كيلومترات فيقصرون الصلاة وتصور لو هذا الأمر اشتهر أنتم أهل السنة والجماعة أنتم من أبعد أهل الناس عن أهل السنة فهم يعني الناس ما تفهمش فعلى الأقل لابد أن يعرض شيء والشبهة التي ترد عليه على أهل العلم فيجيبون يقول ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن والله كلامه يعني جيد وقد تلاعب قوم بالدين هذا في عصره وقد تلاعب قوم بالدين فقالوا إن من خرج من البرد إلى ظاهره قصر وأكل مهم تسافر تخرج قصر وكل وقائل هذا أحد رجلين إما أعجمي لا يعرف السفر عند العرب لا يعرف ما السفر عند العرب وإما مستخف بالدين إنسان لا يبالي استخفاف بالدين ولولا أن العلماء ذكروا هذا القول ما رضيت أن ألمحه بمؤخر عيني وما فكرت فيه بفضول قلبي ولم يذكر حد السفر الذي يقع به القصر لا في القرآن ولا في السنة وإنما كان ذلك لأنها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذي خاطبهم الله عز وجل بالقرآن لو شوف يعني كلامه شحال طيب علاش ما جناش بيان للحد المسافة لأن القرآن عربي ونزل إلى العرب ففهموا معنى السفر طبعا حديث أنس بن مالك من يجيب عنه وله هدية يقول أنس بن مالك طبعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال صلى ركعتين من يجيب عنه من يجيب عن هذا الإشكال اللي حضر معنا الدرس اللي فات الجمعة واللي ما حضرش معنا الصباح يلا شرطان ما كاش إجابة حضرت الجمعة أنت اللي فات تكتب على جلالي يقول ما حضرت لا هاي تفضل صالح نسيت احنا إليك متذكر المسألة الأخيرة اللي تكلمنا عنها متى يبدأ حد السفر قصر الصلاة في السفر متى يبدأ يبدأ مفارقة الديار الدليل إليكم تذكر هذا جبنا هذا حديث أنس بن مالك صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الجحفة قصر الصلاة مسيرة 3 أميال فهم مسيرة كان إذا خرج إلى الجحفة صلى ركعتين صليت معه بالمدينة الظهر صلى 4 خرج إلى الجحفة صلى ركعتين خرج الآن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لما أراد أن يخرج هو يريد السفر الذي يبيح هو النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني يرفد المتاع نتاعه ركب الراحلة يريد السفر متى يبدأ يقصر يبدأ عندما يغادر الديار خلاص هو غادر الديار فقصر مسيرة ميل ولا ميلين ولا 3 أميال قصر الصلاة قالك في مسيرة 3 أميال طبعا يقصر الصلاة في 3 أميال أتعلم لماذا لأنه غادر الديار لا لأن 3 أميال هي الحد ذكروا هذا الدرس اللي فات لأنه يهمكم هنا إذن قول أنس قصر مسيرة 3 أميال لا يعني أنها حد ولكنه قصر الصلاة لأنه ابتدأ في السفر الذي يبيح له القصر من مفارقته للديار، ولا ينتظر حتى يقصر حتى يبلغ 3 أميال. ما فيه أي يعني لا يدل هذا الحديث أصلا على ما ذهبوا إليه من أنه يحل القصر عند تلك المسافة. هذه المسألة إذا تبين لنا من اليوم فصاعدا تخرج بمسألة، باش ما نكثرش عليك الهضرة، أن مسافة القصر لا حد لها لا في كتاب ولا سنة صحيحة ولا إجماع صحاب. مرجع المسافة إلى العرف، عرف فقط. وهذه نقول ابن تيمية ابن القيم وابن العربي المالكي وابن حزم والخراقي الحنبلي. المسألة السابعة، هذه مسألة أصعب من الأولى، يعني اللي اشتكى المسألة اللي قبلها هذه أصعب بكثير، وهي ما مدة القصر. إنسان خلاص أو سافر، هل يبقى يقصر الصلاة إلى أجل غير مسمى أو له أجل مسمى وحد معلوم؟ وهذه المسألة صعبة جدا. ولكن تفضل قبل ما تدخل في الخلاف ابحث عن مواطن الاتفاق، ضعها في يدك، فلعله لا يوجد خلاف، أو لعل الخلاف لفظي، أو لعل الخلاف معدوم في بعض المسائل ثابت في بعضها الآخر، ولعله ضيق احنا وسعنا. فانظر يا أخي الكريم، هناك 3 مسائل لازم نعرفها. المسافر لا يخلو حاله من 3، إما أنه في الطريق صح أو في الطريق، أو أنه دخل البلد وينوي وهو لا ينوي الإقامة بهذا البلد، من ولا يوم لا يوم إلا 3، من واش ناوي يفري شغله ويروح يفري، لغة عربية ولا صحيحة؟ لا مش عربية، يفري عربية فصحى، عربية فصحى، جبتكم الأدلة طبعا عشان يقول لك ربما واحد يقول لك شبيه يفري لغة عربية فصيحة فصحى ماشي فرنسية، احنا بكري عم بنا الدوام لزفر أفار يفري، لا هي يفري فارا يفري بمعنى قاض الشيء وأتمه. شبيكت هما اللي الدوام عندنا. إذا دخل المسافر إما أن يكون في الطريق، الحالة الثانية أن يصل إلى البلد ويدخل البلد وهو لا ينوي الإقامة لا يوم ولا يومين ولا 3 ولا 4، عنده شغل يقضيه ثم ينصرف. أو الحالة الثالثة، لا يدخل إلى البلد وينوي البقاء في هذا البلد مدة معلومة، يعني ينوي يعين المدة في ذهنه، فهم إما في الطريق أو يدخل وما ينوي ولا شيء لا مدة ولا شيء، أو يدخل وينوي مدة معلومة، واحدة من 3. فانظر، أما المسألة الأولى إذا كان في الطريق فالحمد لله، اجتمعت كلمة المسلمين، اجتمعت كلمة علماء المسلمين على أنه يقصر الصلاة ماذا مفترق. مثلا أنت الآن رايح من الجزائر العاصمة إلى المشرق إلى قسنطينة، مثلا أنت الآن ما تذهب بالسيارة ربما تقف في الطريق، فهم لحق عليك الظهر، كيش تصليه؟ تقصروا ولا تمو؟ تقصروا. لماذا؟ أنت في الطريق، تزيد تمشي شوي تقف في الطريق قصر حتى تصل إلى تلك البلدة، سيكون لنا حديث آخر. المهم في الطريق بإجماع ما فيش إشكال أنك تقصر الصلاة. الحالة الثانية كنا نظن أن فيها خلاف وهي ليس فيها خلاف، تعرفوا شو هي؟ أنه يدخل البلد ولا ينوي إقامة، ما ينويش الإقامة، عنده أشغال ينتظر قضاءها، يعلق إقامته بماذا؟ يعلقها بانقضاء الأشغال، تنقضي الأشغال أرجع. هل هذا نوى إقامة؟ لم ينوي إقامة. اعلم حموك الله أن علماءنا والحمد لله كذلك اتفقوا على القصر، سواء كان مالكية حنابلة شافعية حنفي، كلهم قالوا يقصر الصلاة، وهذا مهم. استبع، يقول ابن المنذر رحمه الله في الإشراف: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، ما لم يعزم يعني، ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون، ولو مرت عليه سنون، ما دام ما عزمش على الإقامة فله أن يقصر، هذا إجماع. انتبه، قال ابن مفلح الحنبلي في كتابه المبدع: وإن أقام لقضاء حاجة، يعني نعطيكم مثال يسرانا هذه الأيام، يسرانا هذه الأيام، مثلا تتروح للشام، الشام دخلت ما شاء الله فرحان جيت قاصد إنسان فلم تجده ولازم تجد قاصده، فهم ظل تبحث عليه تعطي له أمانته وتولي لبلادك. ظليت تبحث عليه يوم يومين ثلاثة أربعة شهر شهرين ثلاثة سنوات خمس سنوات تقصر حتى تجده. مثال آخر، دخل واحد فضاع منه جواز السفر، هو تاجر راح يتاجر ويدخل أربع أيام خمس أيام مهمناش، هو تاجر داخل ضاع منه جواز السفر، ظل يتخذ الإجراءات لإنشاء جواز سفر آخر، استغرقت المدة ثلاث أشهر أربع سنوات يقصر الصلاة. أقول باتفاق العلماء، ما فيش واحد مخالف، ما تقولش أني خالف ما خالف حتى واحد. هذا كلام ابن مفلح قال: وإن أقام لقضاء حاجة أو حبس ظلما، حبس ظلما، إنسان ذهب حبس ظلما حبكموه، هذا يقصر صلاته حتى يرجع، ولم ينوي الإقامة قصر أبدا. شوف كيف كلام مش عن طيب، قصر أبدا لم ينوي الإقامة. أنت بالله عليك لما تذهب مثلا إلى مدغشقر تزور مثلا عائلتك، عندك عائلة في مدغشقر، تروح تزور عائلة، سلف رحم، هل أنت تنوي الخلود تنوي الإقامة؟ يعني أيام ونولي، أنت لم تنوي الإقامة. قال قصر أبدا. طبعا سيأتي مخالفتهم في مسألة، يعني نويت تروح تشوفهم وتولي تقصر ولو استغرق ذلك سنون. قال: وقال ابن قدامة في عمدة الفقه: وإن لم يعزم على الإقامة قصر أبدا. كذلك قال، شوف هذو حنابلة، كذلك قال الشيرازي من الشافعية في المهذب، كذلك قال الكاساني في بدائع الفوائد هذا من الحنفية، وكذلك قال أبو الحسن المالكي في كتابه كفاية الطالب الرباني المعروف بأنه عليه حاشية العدل. إذن هذا أمر مسلم أن الإنسان إذا دخل بلاد عنده شغل يقضيه ويولي، عنده شغل يقضيه ويولي، هذا يقصر ما دام على شغله. والأدلة: أولا، روى البخاري عن ابن عباس، استمعوا جيدا إلى الآثار والأحاديث، عن ابن عباس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. أقام بمكة علاش؟ عام الفتح، 19 يوما يصلي ركعتين. وفي رواية البيهقي قال أقام 17 يوما، كان رواية صحيحة يقول فيها ابن عباس أقام 17 يوم، وكان رواية في البخاري يقول أقام 19 يوم. ما الذي نرجحه، 17 ولا 19؟ كلاهما صحيح. قال البيهقي: وهذا ليس بتناقض، من قال 19 يوما عد اليوم، يوم الدخول ويوم الخروج حسبه، والذي قال 17 يوما لم يحسب يوم الدخول ويوم الخروج، وهذا يحدث، مفهوم؟ هذا يحدث. صلى ركعتين، المهم 19 يوم النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوم هو يصلي ركعتين. كذلك روى الإمام أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. في غزوة تبوك ما وقعتش غزوة، يعني راح استنى الروم ما جاوش، 20 يوم هو ينتظر تصر الصلاة. كذلك روى الإمام مالك أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أعزم على المكث، ما لم أعزم على البقاء أصلي صلاة المسافر. وعن أنس أيضا، هذا رواه الطبراني في الكبير، اجتمعوا الآثار، عن أنس، تعرفوا ايش دار أنس بن مالك؟ أقام سنتين بنيسابور يقصر الصلاة، سنتين يقصر الصلاة. لماذا؟ كان يجاهد، بالله عليك الناس كي تخرج جاهد ناوية تقيم في هذا المكان، لا تنوي الإقامة، تعلي كلمة الله، تفتح البلاد وترجع. هؤلاء استغرق لهم ذلك سنتين في نيسابور، فأقام هناك سنتين يقصر الصلاة. هذا رواه الطبراني في الكبير. وروى عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه عن أبي مجلس قال: عن أبي مجلس قال: قلت لابن عمر: إني آتي المدينة، قالوا نجي عندكم المدينة، فأقيم بها السبعة أشهر والثمانية طالبا حاجة. سطروا على كلمة طالبا حاجة، مش ما يجيش واحد يقول لك يقصد حاجة لم تتم، طالبا حاجة. فقال له ابن عمر: صلي ركعتين، صلي ركعتين، إنك في سفر لا زلت مسافرا. وقال أبو إسحاق السبيعي: أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سنتين نصلي ركعتين، كانوا يجاهدون رضي الله تعالى عنه. وروى البيهقي وصححه الألباني في إرواء الغليل في الجزء الثالث أن ابن عمر أقام بأذربيجان، أذربيجان أقام بها يصلي ركعتين ركعتين 6 أشهر، وكان الثلج قد حال بينهم وبين القفول بين الرجوع، وقال لهم إذا أزمعت إقامة فأتم، إذا عودت تقيم أتم، أما احنا رانا ننتظر الثلج حابين نولوا الديار، ننتظر زوال الثلج، ننتظر مجيء الباسبور، ننتظر مجيء، فهمنا يعني العارض كاين مانع من عني. وكذلك عن نصر بن عمران قلت لابن عباس إننا نطيل المقام بخراسان فكيف ترى؟ قال صل ركعتين وإن أقمت 10 سنين، صل ركعتين وإن أقمت 10 سنين. أنت تقول باللي هذا القول مش مشهور عن الأئمة، لا هو مشهور، مشهور غاية ما في الأمر أنه في العصور طبعا الوسطى يعني شاع التقليد، شاع التقليد يعني لم يكونوا يعني يتصلون مثلا كتاب التمهيد لابن عبد البر لم يكن أحد يراه، مع أنه من كتب المالكية المحققين لم يكن أحد ينظر إليه ولو طرفة عين. فيقول ابن عبد البر مثلا محل محمل هذه الأحاديث عندي أن من لا نية له على الإقامة ويقول أخرج غدا وأخرج غدا، يعني دائما داير في باله بلي ما يقعدش، داير في باله بلي مش قاعد في هذا البلد، قالك هذا محمل هذه الأحاديث عندي على من لا نية له في الإقامة فيقول أخرج اليوم وأخرج غدا فهذا لا عزيمة له على الإقامة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن الرجل الذي يقول أخرج اليوم وأخرج غدا فقال هذا شيء آخر، هذا لم ينوي الإقامة. إذا كأنه الأمر بأنه لم ينوي الإقامة هذا مسلم، الإنسان الذي لم ينوي الإقامة. إذن الحاصل أن الذي دخل بلدا وهو لا ينوي الإقامة لمانع لعذر عنده قضاء حاجة ينتظرها فهذا يقصر في خلاف باتفاق الآية يقصر صلاته. أما لو أقام إلى لأجل غير مسمى لعارض، لا لعارض يعني إنسان راح مثلا شوفه جيدا جاء إلى الجزائر العاصمة مثلا من أي مكان أو ذهب هو إلى الشام من أي مكان يريد الدراسة وطلب العلم أو البحث، أراد أن يعمل، راح الخبزة يطلب العمل في الشام أو جاء إلى العاصمة، فهل هذا ناوي نوى الإقامة ولا ما نواش الإقامة؟ ناوي الإقامة بها لغرض، هل نيته للإقامة لأجل هذا الغرض معلقة بمانع فيه مانع يمنعه لو زال المانع لذهب؟ لا، ليس هناك مانع، هو جاء يريد العمل يريد طلب العلم وغير ذلك، فهذا يختلف حكمه، هذا يختلف حكمه. فاعلموا أن في المسألة 3 أقوال قوية، القول الأول هو الذي شاع في هذه البلاد وغيرها وهو مذهب الجمهور والأئمة 3 بل مذهب عثمان بن عفان وسعيد بن مسيب ومالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد والطبري وأبي ثور وغيرهم، هؤلاء كلهم قالوا لا يحل له أن يقصر فوق 4 أيام، إذا نوى الإقامة 4 أيام لا يحل له أن يقصر، وهذا مشهور. يعني شوف اليوم الأول أنت دخلت البلاد ناوي تقيم 4 أيام فأكثر، فهمنا ناوي تقيم 4 أيام فأكثر، قال لك هذا لا يحل له القصر في اليوم الرابع، لا يحل له القصر، لماذا؟ لأنه نوى عقد النية على مدة محدودة في ذهنه وهو 4 أيام فأكثر، لكن هذا مع شيوعه سبحان الله وكثرة انتشاره حتى صار هو المذهب الوحيد في بعض الأوقات في الحقيقة هو قول ضعيف. وغاية ما استدلوا به هو ما رأيناه في باب الهجرة ونحن حديث عهد بالبحث في الهجرة، كم أباح النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أن يبقوا بمكة ثلث أيام مذكرين ثلث أيام برك. قال من قضى نسكه ثلاثة أيام للمهاجر بعد الصدر في الصحيحين بعد الصدر غير يقضي النسك تاعه يلا ثلث أيام عندك وتروح. فجعلوا ثلث أيام هي معنى الإقامة لأنه يعني لا يجوز الإقامة في الدار التي هاجرت منها. إنسان ليترك حاجة لله لا يجوز له الرجوع فيها. الهبة الهبة يجوز ترجع فيها، تعطيني مثلا كتاب غدوة تقول ارجعه يجوز حرام إلا الوالد مع ولده، الوالد مع ولده معلش يعطي له الشيء الآن يرجعه غدوة مهموش، لكن غير الوالد مع ولده قال لك العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه، هذا مع العباد فكيف مع الله. أنت تركت شيء لله، تركت هذا البلد الهجرة لله. قد تتساءلون لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة، دخل افتحها أو إلى المدينة؟ لا يحل البقاء في الأرض التي هاجرت منها، ورأينا أنه من الكبائر التعرب بعد الهجرة، إنسان يرجع إلى البلد التي هاجر منها ما يرجع. فهنا النبي ظنوا قالوا إذن ثلاث أيام هي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي الحد الفاصل بين الإقامة وعدم الإقامة، جعلها هي الفاصل بين الإقامة وعدم الإقامة. إذن فقالوا المسافر يقصر ثلاث أيام، اليوم الرابع لا صار مقيما، لأن الصحابة لو ظلوا في اليوم الرابع لكانوا مقيمين وهذا حرام. شوف ذلك الاستدلال يستدل به ابن عبد البر والقرطبي وغيره. ولكن الحق أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمهاجر ثلاث بعد الصدر، بعد الصدر ليس توقيتا للإقامة، بل هو نهي معلق بثلاث أيام على سبيل الإنذار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث، أو على سبيل الحصر أراد أن يحصر، كقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر على الخفين شحال ثلاث أيام. هذا لا يعني باللي فوق ثلاث أيام يجوز يمسح، فهم ويبقى مسافر يعني بعد ثلاث أيام خلاص زال السفر عنه، لا يمسح ثلاث أيام وبعد ذلك يبقى مسافر، ثم ينزعه ويتوضأ ويلبسه ويبقى مسافر. فقال ابن تيمية رحمه الله في المصدر الذي ذكرناه لا علاقة لهذا الحديث بالإقامة والسفر، بل هو يتحدث عن تحريم الهجرة تحريم البقاء في الأرض التي هاجر منها. طبعا ولولا خشية الإطالة عليكم يا أخوانا كنا نذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد حيث رد هذا القول ردا بليغا، وكذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى كيف نرد مذهب الجمهور. موش يقولوا لينوي الإقامة شحال أربعة أيام فما فوق، يعني فوق ثلاثة أيام لينوي الإقامة هذا يتم، يعني أنت دخلت بلاد ما بك شحال تحت رياح قصر ولو بقيت سنين، على بالك تحت رياح فوق أربعة أيام، عقدت العزم على فوق أربعة أيام قال لك تتم. سبحان الله، بالله عليكم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحبك شحال قصر 19 يوم ويقصر. صح النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة كان داير في باله يعني قل من أربعة أيام راح يفري كل شيء، يفري راح يفري كل شيء، يعني يقيم صرح التوحيد ويضع نظام السائل في مكة ويعلم ما حواليها من العرب، يعني أقل من أربعة أيام لا ريب أنه نوى، أنه كان يعلم أن بقاءه في مكة سيستغرق أكثر من أربعة أيام. يوم تابوك الحق لتابوك ويستنى الروم باش يجوا بين وبين الروم مفاوز، كان يعلم أنه ستفوق المدة أربعة أيام، لأنه ماشي بالسهل يجيك جنود من أقصى الأرض، كان يعلم أنه يعني مكوثه هنا سيطول أكثر من أربعة أيام، كان يعلم. هم قالوا إذا دخلت البلاد وما نويتش المدة معلومة قصر، إذا كنت ناوي تعرف بلك حتفوت أربعة أيام ما تقصرش. سبحان الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عالم بلا حيفوت أربعة أيام وقصر. ابن عمر ما الذي منعه من السفر؟ شوف في أذربيجان قلنا الثلوج، هاي اللي قاعد تعرفه الثلوج الحمد لله، كي تسبت الطريق سدتها الثلوج، ثلوج حالي لازم لها باش تذوب أربعة أيام أهدر الحق ما نبيع شنو أهدر الحق شحال لازم لها أهدر أقل شيء كي تكون الشمس هكذا تدفع شهر إذن كان يعلم أنه باقي في أذربيجان أكثر من 4 أيام ومع ذلك قصر الصلاة. إذن فتعليق تعليق القصر بمدة 4 أيام ضعيف، وإنما يعلق القصر بالنية على الإقامة وعدم الإقامة. فإن دخلت بلدا وأنت تنوي الإقامة فيه ولو مؤقتا، تقول يعني سأتخذ عملا، سأطلب العلم في هذا البلد، تبانا، فأنت هنا تتم، وسنذكر الأدلة لها. أما إذا دخلت بلدا وأنت لا تنوي الإقامة، إنما يمنعك مانع، لو زال هذا المانع لا رجعت إلى بلدك، فهذا يقصر الصلاة ولو بقي 20 سنة. وهذا قول إسحاق بن راهوي وابن عمر وأنس بن مالك، كما يذكر النووي في مجموع شرح المهذب يذكر هذا القول عنهم. صح. ما هي الأدلة؟ شوفوا يا أخوانا، الأدلة على أن الإنسان الذي دخل بلدا ومنعه مانع رأيناه، هذه 10 أحاديث. لكن الآن الأدلة على أنه إذا دخل بلدا وهو يعزم على الإقامة مؤقتا لغرض، لكن ليس هناك مانع، لابد أن يكون هناك غرض، العيش، تجارة، واحد راح البلاد حب يفتح حانوت ويتاجر، هذا عندنا أدلة لا تتبين باللي ما راهوش مسافر. الدليل الأول العرف، نرجع إليه، هل هو في العرف مسافر؟ مثلا والي، تعرفوا أن الولاة يجوا من مختلف الأقطار، يبعث الرئيس من قديم الزمان، يبعث الوالي من أي بلد، أو سعد بن أبي وقاص بعث عمر للكوفة، ثم سعد بن أبي وقاص بعث عمر الخطاب للكوفة، خالد بن الوليد بعث للشام مثلا وغير ذلك، الولاة يأتون من بلد. إذا دخل الوالي هذه البلدة هل هو ينوي الإقامة بها، يعني خلاص يتخذها وطنا، ولا يتخذها مكان يقوم فيه بمهام سرعان ما يعزل أو يغير؟ لا شك أنه يدخل هذا البلد وهو يعلم أنه سرعان سيأتي اليوم الذي يعود فيه إلى بلده، إنما عنده مهام. فهل العرف يقضي على هذا بأنه مسافر؟ لا، خرج من السفر. يعني هذه الإقامة يسميها العلماء إقامة تخرجك عن حد السفر، وكان إقامة لا تخرجك عن حد السفر. ما هي الإقامة التي لا تخرجني عن حد السفر؟ التي كانت لمانع، انتظر زوال المانع. ما هي الإقامة التي لا تخرجني عن حد السفر؟ هي التي ليس فيها مانع، ليس فيها مانع، قادر نرجع متى شئت، ومع ذلك بقيت فأنت مقيم، إقامة مؤقتة. نعطيكم الدليل في العرف. كان السلف رضي رحمهم الله تعالى يطلبون العلم من بلد إلى بلد، وغير يدخل تلك البلاد ينسب إليها، فيقال فلان المكي وفلان المدني وفلان الشامي، نسبوه إلى تلك البلدة، وكانوا يتمون صلاتهم، بل ربما كان أحدهم إماما لبعض مساجدهم. هذا يدل على أنهم اعتبروا أنفسهم مقيمين. شوف الفرقة، دخلت نطلب العلم يعني ندرس، كما زعما يقولوا راك رايح المعهد من المعاهد مدة 2 سنين تتدرس، هل أنت تساوي ذلك الرجل الذي ذهب إلى المكان نفسه وضاع منه جوازه أو إلى غرض تجاري تعطل؟ ليس كيف هذاك عنده مانع يريد الرجوع وله مانع، أنت لا تريد الرجوع الآن، أريد البقاء، فهم. فهنا هذا يتم. لاحظ دليل آخر وهو اللغوي، دليل لغوي أن الذي يبقى في بلد ما واتخذه وطنا مؤقتا في اللغة ليس مسافر، في اللغة ليس لا يطلق عليه اسم مسافر، تبهنا؟ يعني لو قلت له أنت مسافر يقول لك لا أنا لست مسافر، أنا غريب. صح، لست مسافر، صح ولا لا؟ أنا غريب ولست مسافر، مقيم معك. إذن شوف حتى اللغة تؤيد هذا. أما في الشرع فيا إخواننا، إنسان لازم يتذكر باللي مش يبرك مسألة قصر صلاة، أي مسائل أخرى يتعلق بها. عبك أن تحكم على نفسك أنك مسافر يا من اتخذت ذلك البلد بلد إقامة مؤقتة، عبك باللي راك تولي، لو كان تقول بلك مسافر راك تولي من أبناء السبيل الذين تجب لهم الزكاة، ابن السبيل والي جي مثلا كاش بلاد هذا ابن سبيل، عامل عامل عامل يأتي من أي بلد ما لما هم على بالب راح يطول، على بالب راح يطول في هذه المهمة، على بالب راح يطول، هو لا يريد الرجوع لمانع، لا يريد الرجوع ومنعهما، هو يريد البقاء لما هم لقضاء شغل. هل هذا مسافر وابن سبيل؟ هل هذا يفطر رمضان؟ هل هذا يمسح على الخفين أكثر من ثلاث أيام؟ كاين أحكام كثيرة يا أخوانا، مشي سهل مشي سهل تقول على نفسه أنه مسافر. تبانا صح. لو إنسان دار وقف، هذا البستان وقف للمسافرين، يدخل فيه طالب العلم الذي مثلا يقيم هنا ويعمل هنا، لا يدخل لا في العرف ولا في اللغة ولا في الشرع. فالإنسان لابد عليه أن يعلم في هذا الملخص، سؤال وجاوب. إنسان في الطريق يقصر باتفاق، إنسان دخل بلاد لا يعلم شحال راح يبقى، عنده شغل ويولي يقصر باتفاق، إنسان دخل بلد وعزم على الإقامة مؤقتا، عزم على الإقامة مؤقتا، قالوا له نبقى في هذا البلد مؤقتا لغرض وأستطيع الرجوع لكن أريد أن أبقى، هذا اتخذها موطنا مؤقتا فهذا يتم. صح. الإنسان هذا اللي دخل وهو لا يعلم كم سيبقى في هذا البلد لشغل، شحال يقصر؟ 4 أيام بقى؟ لا يقصر ولو دامت به السنون والسنون، مفهوم؟ فهذا ما يمكن أن نقوله في هذه المسألة، وهي في الحقيقة وسط بين الأقوال كلها، حتى لا حتى الإنسان يعني يفر من مذهب المشددين وكذلك يفر من مذهب المستخفين، فإنسان هذا الذي. لكن نختم مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى بمسألة أخيرة، وهي ما يشرع للمسافر فعله. هناك أشياء يباح للمسافر فعلها جمعتها وصلت إلى 6 أفعال 6 أشياء، لكن اليوم نرى غير فعلا واحدا، فعلا واحدا تتم لما رأيناه. ثم كنت سنة وقعفة ما الذي يباح فعله؟ نبتعلم الدولة الأولانية وش هو؟ تخيل وش هو؟ القصر. تلتسمانات ولا نهضر على القصر، ويباح للمسافر القصر. طبعا يباح للمسافر القصر، لكن أريد أن أنبه على شيء، أنه إذا صلى خلف مقيم، إذا صلى المسافر خلف مقيم فإنه يتم ولو أدركه في التشهد الأخير، ولو أدركه في التشهد الأخير، يعني دخلت المسجد صبته في التشهد الأخير راح يسلم. ما تجيش تقول أنا مسافر ما لا الله نصلي ركعتين ونسلم، مفهوم؟ أو أدركت ركعتين الأخيرتين قداش تروح يسلم؟ سلم، إيه أنا مسافر ما لا ركعتين، أنا يجب علي ركعتين، تروح معهم السلام عليكم. لا، وهذا مذهب جمهور العلماء يا أخوان، ما كاش واحد أجاز إلا شخصا واحد، هو ابن حزم. ابن حزم خالف جمهور العلماء وقال رحمه الله تعالى كما في المحلى الجزء 5 أن المسافر إذا صلى خلف المقيم وأدرك ركعتين من صلاته أجزأته، يصلي غير ركعتين معه ويسلم، أو أدرك ركعة واحدة ضم إليها أخرى وأجزأه. شفت ابن حزم؟ ولم نجد أنه استند على شيء إلا على فتوى لبعض التابعين ليس الصحابة، منهم تميم بن حدلم وطاووس رحمه الله تعالى والشعبي، هؤلاء الثلاثة كانوا يفتون بهذا. مش ما قولوش ابن حزم يعني قال قول لم يسبقه أحد، قال به التابعون. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. طبعا هو تعجب من كلام المالكيين، تعجب من كلام المالكيين والشافعيين، سنأتي يعني ما هي الأدلة على ما ذكرناه أول، أن المسافر إذا دخل المسجد وصلى خلف مقيم فإنه يتم الصلاة ولو أدركه في التشهد الأخير. أدلة: أولا ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قلت: كيف أصلي إذا كنت بمكة ولم أصلي مع الإمام؟ قال: ركعتين. مفهوم الكلام أنني لو صليت مع الإمام صلي 4 ركعات. قال ابن عباس: ركعتين سنة أبي القاسم. وفي مسند الإمام أحمد عن موسى بن سلمة نفسه قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت له: إننا إذا كنا معكم صلينا 4، كن كنا معكم صلوا 4، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا 2 ركعات. فقال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن مش تفهم أن الصلاة 4 مع الجماعة هذه هي السنة. ثالثا، دليل ثالث ما رأيناه من صلاة ابن مسعود خلف عثمان بن عفان. وش دار؟ المفروض عثمان بن عفان كان يقصر وصلى ركعتين، ابن مسعود صلى وراه وأتم. والدليل الرابع وهو أقوى، رواه البيهقي وصححه الألباني في إرواء الغريب في الجزء الثالث صفحة 22 عن أبي مجلس قال: قلت لابن عمر المسافر، شوفوا جيدا، هذا جاء أو يسأل عن مسألة اللي قالها ابن حزم، قال: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم المقيمين، يدرك ركعتين فقط، أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال: فضحك ابن عمر وقال: بل يصلي بصلاتهم. شتوش قالوا؟ قالوا: الرجل يدخل المسجد ويدرك ركعتين فقط، أتجزيه ولا لازم يصلي بصلاتهم؟ قال: يصلي بصلاتهم. وروى ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الشعبي قال: كان ابن عمر يصلي بمكة ركعتين إلا إذا جمعه إمام فيصلي بصلاته. وهذه آثار نظن باللي قولان يعني آثاران مرفوعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كي قال ابن عباس سنة أبي القاسم، وآثاران عن صحابيين ولا مخالف لهما. ونحن نعلم أن الصحابي إذا قال قولا ولم يخالفه أحد من الصحابة فقوله حجة ولا يلتفت إلى غيره. ابن حزم تعجب من الجمهور قال: وعجبا للمالكية والشافعيين والحنافيين القائلين بأن المقيم خلف المسافر يتم. صح، المسافر كي يصلي بالمقيم؟ المقيم وش يدير؟ يقصر؟ يتم. المسافر يقصر لكن المقيمون اللي خلفه يتمون. قال: عجبا، يقولوا بل المقيم خلف المسافر يتم والمسافر خلف المقيم لا يقصر، لماذا لا يقصر؟ فهم قال: فإنهم حكموا بأن نية المسافر تتبع نية المقيم، ولم يحكموا على نية المقيم أنها تتبع نية المسافر. قال: مع أنهم يدعون القياس بزعمهم. قال: وينكر القياس؟ قال: هذو زعم يدعون القياس، ولو صح في العالم قياس لكان هذا أصح قياس. تبانا فهمتوا المسألة ونراه. تعجب هو قال: كيفاش واحد مقيم يصلي وراء مسافر ما يتبعوش في نيته، والمسافر كي يصلي وراء المقيم يتبعوا في نيته؟ المفروض للزوج ما يتبعوش الآخر في نيته. لكننا نقول مهلا يا ابن حزم رحمك الله، الصواب وما ذهب إليه جمهور العلماء. أتدرون لماذا؟ لأنه جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تخالفوه، صلى 4 وأنت مسافر صلي معه 4 ولو أدركت فقط التشهد. فإن قالوا: فلماذا المقيم لا يتابع المسافر ويخالف الإمام؟ علاش لو يخالفه الإمام؟ قلنا له: والله كان على رأسنا وبودنا أنه يتبع ويسلم معه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن الترمذي وأبي داود عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم فقال: يا أهل البلد أتموا صلاتكم فإننا قوم سفر. يعني هو اللي قال لنا تبعوا الإمام في نيته، هو اللي قال لنا إذا صلى المسافر بمقيم لا يتم، بل يتم المقيمون. إذن فنعمل بكل الأحاديث ونخرج باللي إنسان إذا كان مسافرا ودخل مسجدا لا بد عليه ولحق أدرك الإمام، لو ما أدرك الإمام خلاص صابهم سلموا صلي الركعات يتم ما يقصر، لكن هو وجدهم ولو في التشهد الأخير دخل معه في صلاته، غير دخل معه في صلاته تبعه، لا بد عليه أن يتم. هذه سنة أبي القاسم كما قال ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين وبارك الله فيه. تفضل. طبعا نرجع ما بقي لدينا من المباحث ونختم الحديث عن هذه الآية في المجلس القابل إن شاء الله تعالى. بقيت لنا بعض الأمور نبينها مما يباح للمسافر فعله كترك صلاة الجمعة والعيدين، كترك صلاة الجماعة يباح له أيضا، الجمع بين الصلاتين أيضا يباح له، المسح الخفين 3 أيام بل أكثر كما سنبينه، ويباح له الفطر في رمضان، ويباح له التطوع على الراحلة. هذه الأشياء كلها يعلمها المسافر، وهي تبين لنا ما معنى قوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة، كيف يعيش هذا المسافر في سفره. أما هذه الأسئلة التي وردت الآن فهذا يقول، طبعا السؤال الأول ما هو مفهوم، يقول إنني أقسم بالله أثناء الجدال وفي كلامي ونيتي ليس الكذب وأحنث، هل يجب عليه الكفارة؟ طبعا أنا لم أفهم شيء من هذا السؤال، فالرجاء أن الإنسان يعيد هذا السؤال، يعود يكتبه أفضل، يعود يكتبه بطريقة يعني عادي وش يسحق. فإنني أقسم بالله أثناء الجدال وفي كلامي، يعني جدال من الكلام تقسم، ما ترك تقسم، ونيتك ليست الكذب وأحنث، تحنث ما معنى تحنث؟ ما معنى تحنث؟ يعني هنا ترك دخلت يمين منعقدة مع يمين غاموس ويمين لغو، يعني تخلطت في 3 دوكا ما عندهاش حكم. هذه عندنا يمين لغو عندها حكم، يمين منعقد عندها حكم، يمين غاموس عندها حكم، دوكا هذه عبك واش تخرج لك؟ تخرج لك عفسه هكذا بصح ما تنتكلش ما تنتكلش. المهم يا اخي شوف، اذا كان الانسان يحلف بالله يعني اثناء الجدال على ماني فهمت واش حب يقول، مثلا يقول والله غير قال فلان كذا حرام الاحلال في المسائل العلميه، ثم يتبين له أنه ما قال هذا الذي يقصده، يعني هو لم يقصد الكذب، تبين له بلي هذا الشيء اللي يحلف عليه خطأ فهو كذب في اللغة، لكنه ليس، هو لم يقصد الكذب. لكن نصيحة لك يا أخي الكريم، الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، إنسان يحفظ اليمين تاعه وخاصة خاصة في مسائل الجدل، مسائل الجدل إنسان ويبتعد عن اللغو، اليمين اللغو هذه والله والله سأل يحفظ اليمين تاعه ويتركها في المسائل المعظمة أحسن. فهذا الكفارة تجب فقط في اليمين المنعقدة، يعني تحلف على شيء تديره أو ما تديرهش ثم تخالف ما أقسمت عليه، تتعقد القلب عليه، تعقد القلب عليه. هذا الذي تجب. أما اليمين الغموس فهذه ليس لها كفارة كما رأينا، 5 ليس لهن كفارة من الشرك بالله و يمين الغموس، أن إنسان يحلف كاذبا والله غير قال كذا وما قالش، يعلم أنه ما قالش، فهذا غموس سميت غموس لأنه تغمسه في النار والعياذ بالله، إنسان يحذر من هذا. وهذا يقول كنت لسوء حظي، طبعا ليس لسوء حظك، هذه لسوء الحظ، ما سوء حسن الحظ ليس من الألفاظ الشرعية، فإنسان لابد، لأنه كلمة الحظ الآن صار لها معنى غير شرعي، هي الحظ في اللغة النصيب، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ذو نصيب عظيم، ولكن الحظ الآن صار يطلق على الزهر وكأن الشيء راهو صدفة. الحمد لله كل شيء مقدر لك يا أخي، كل شيء مكتوب لك قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض 50,000 سنة، إذا ما الشيء خلاص صار اللي صار. قال كنت أعمل في الأعراس والحفلات، يعني ديسك جوكي، ولكن الحمد لله تعالى هداني قبل فوات الأوان وبقيت لدي تلك الأجهزة. أنا والله ما أعرف شو معنى هذا ديسك جوكي، إيش داير الله يسعدك، إيش داير يعني، وش يديروا به؟ ها وش يديروا به ديسك جوكي يعني؟ وش سولو صونو فيها ديسك. طبعا تستعمل غير في الاغراض تاع الغناء، ما تستعملش حاجة اخرى. تستعمل في ماذا؟ تسجيل. طب هل يمكن تعطل تاع الديسك هذيك القرص؟ تقدر تعطلها وتخليها تنتفع بها في شيء محلال؟ تقدر؟ يقدر. تقدر. خلاص انت ما ترميش شيء هذا كل شيء، علاش تتكسر؟ تكسروش قاعد. انت عطل ذلك الجهاز اللي يستعمل الحرام، عطلو بالديس، نحيه قاعد، نحيله خليه والو فيه. باف كبار جيبهم من المسجد، احتاجوا لي باف. وين راك؟ وين راك السائل؟ جيبوهن هذا. فعطلنا هذاك الامر هذا، وبقى تنتفع به في مسائل مثلا تقال لك تسجيل فيها شريط تاع شريط، خلاص ما شاء الله يعني، خليه في بيتك ودير له باف على قيسه. تبهنا. المهم انا نجاوبك على قدر المعرفه. قال بالله، قال وان الشيطان يوسوس وساوس عظيمه حتى يخيل لي انني من اكبر الفساق ومشركي الارض، اعوذ بالله، فماذا افعل؟ اه شوف هنا وش هو. ماذا افعل؟ هو يسب في الشيطان لهذا الملعون الرجيم الخبيث المكروه. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك ويقول لك يا عبد لا تسب الشيطان، فان الانسان اذا سبه تعاظم حتى صار مثل الدار. هذا في حديث صحيح. وانما اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيخنس كما تخنس، يصير كالذبابه. ما تسبوش يعني، تبدا تسبه وش يقول؟ لقد قهرته. كي نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يدير ولا شيء، يخنس كما قل. فماذا افعل للشيطان الرجيم الذي رجمه الله الخبيث؟ معليش تقولها، لانك توصف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمه الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث، كيعلموا ايه الكرسي، قال صدق الخبيث صح. رغم انني استعين بالله، استعيذ بالله منه وأقرأ سورة الإخلاص، وخاصة عندما أكون في المجالس العلمية. عادي عادي. هذا واحد، أنت واحد من الناس، ما كاش ثالث. إما أنك تسترسل وراء الحديث هذا ولما كش تسترسل، يعني تبقى ولما كش تبقى معه. فإذا كنت تدفعه بأربعة أشياء، قلنا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تدفل عن يسارك، تدفل عن يسارك ما لم يكن عبد عن يمين عن يسارك. فلو كان عبد عن يسارك تدفل تحت قدميك، ما ديرناش مشاكل. يقول لك انا والشيطان كيما في الصلاه مثلا، بزاف ناس يديروها ويصلي ويدور صاحبه دوك، بزاف ناس واش راهم يديروا؟ بعض الناس واش راهم يديروا؟ يدير هكذا. هذا في الحقيقه ما تفلش عن يساره، هذا تفل الخلف، هذا تفل على الخلف. ايه ولو كان عن يساره مثلا انسان ما لازمش يتفل عن يساره، خاصه في هذا الزمن الناس ما يتفهم. فلربما تعرف تصلي ويجيك وحده تربيه انا تدفل علي، ايه طبعا طبعا تدفل علي انا. فهنا المخرج الواحد، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي عن ابي هريره؟ اذا بصق، في روايه تفل، وفي روايه بزق، احدكم فليبزق عن يساره، فان كان احد عن يساره فليبزق تحت قدمه. وانظروا الحديث في صحيح سنن الترمذي الالباني، فليبزق تحت قدمه مطلقا، شيء بس للتعود. هذا بغض النظر عن مسألة هل يجوز فعل هذا الأمر في الصلاة ولا لا. مهم. إذن ادفل عن يسارك واستعذ من الشيطان الرجيم، اقرأ سورة الإخلاص، قل آمنت بالله ورسوله. هذا أربعة أشياء، دواء ناجع لصد وسوسة الشيطان. أنت الحمد لله ماكش حاب، أبشر ما دام راك تتأسف من هذا الشيء. جاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في صحيح البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله إننا نحدث أنفسنا بأشياء يتمنى أحدنا لو خر من السماء على أن يتحدث بها، يعني يتمنى نور من السماء ما يتحدث بها. فقال أو قد وجدتموه، أي وجدت هذا الشعور، ذاك صريح الإيمان. هذا هو صريح الإيمان، أنه الإنسان ما يحبش يحدث نفسه بهذه الأشياء، فادفع، أنت مأمور بالدفع. هذا وأنصحك بالثبات، فإن هذا أول طارق بالنسبة إليك، يأتيك الشيطان الرجيم. ما هوش طالبك حتى إذا واظبت على الدروس العلمية مثلا الحلقات وقرأ القرآن يزول عنك هذا. وما من انسان الان تشوف هذا المجلس، ما من انسان الا يقول لك قاعد مرينا هذه اللحظه في اوائل الايام تاع الالتزام، قاعد يقول لك مرت بنا هذه اللحظات، قاعد كنا مهوسين يعني. فلذلك اصبر، ما هي الا ايام ان شاء الله تعالى، ويذهب عنك الذي تجد. أما هذا يقول ما حكم صيام العشر الأول من ذي الحجة؟ طبعا هو الجمهور العلماء يقولون باستحباب صيامها اعتمادا على رواية أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى رواية أبي داود عن ابن عمر وأنس بن مالك أنه سنة الصيام هذه الأيام. لكن رواية معروفة ما من الأيام العمل فيها أحب إلى الله كالعشر الأول، العمل ما قال الصيام برك، العمل مطلقا، صدقة، صيام، صلة الرحام، إعانة، كل عمل بر. العمل في هذه الأيام العشرة أعظم من العمل في غيرها. اليوم الناس صاروا يخصصونه بالصيام، لماذا خصصتموه بالصيام؟ فمن رأى الحديث عائشة رضي الله تعالى ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشرة الأول من ذي الحجة قط، قال ببدعية هذا الفعل. ومن قال ومن رأى صحته كالشيخ الألباني رحمه الله يراه حسنا، يرى الحديث حسن، يقول حديث حسن، فمن رأى أنه حسن فله أن يصوم العشر الأول من ذي الحجة، ومن رآه ضعيفا فكثير من أهل العلم فله أن يقول بأنه لا يثبت، اتفقنا؟ لكن احنا وش نقول، ألا يدخل الصيام تحت العمل الصالح في العشر الأول؟ قولوا بلى يدخل، فإنسان معلش لا يحجر واسعا ما دام فيه حديث صحابة بعض أهل العلم وفيه قول لكثير من أهل العلم فلا بأس إنسان يصوم العشر الأول من ذي الحجة. هذا قال هل تقصر راتبة الظهر القبلية التي تصلى 4 ركعات؟ طبعا هي جاي في بعنا إن شاء الله تعالى أنه ما كاش رواتب في السفر، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي شيئا من الرواتب من النوافل، من الرواتب أقصد، لأن النوافل جوز مطلقة، قيام الليل جوز في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته، نسيته، كان يسبح على راحلته، كان يصلي النوافل على راحلته، كان يقوم الليل كما في غزوة بدر، قد رأيتنا وما من أحد إلا ونائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم إلى جذع شجرة يصلي. إذا يجوز قيام الليل، بزاف ناس يقول ما يجوز التنفل في السفر، لا يجوز التنفل في السفر، لكن الرواتب صلاة الرواتب 12 ركعة لا يجوز صلاة الرواتب إلا الوتر وسنة الفجر برك. هكذا ابن عمر يقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي شيء ليسبح شيئا إلا الوتر والفجر، وذكرنا هذا في مسائل في الدليل على أن الوتر ليس بواجب بدليل قول ابن عمر ما كان يسبح أي ما كان ينفل إلا الوتر والفجر، فالرواتب كلها تسقط. وقال ابن عمر والله لو سبحت لأتممت، كان بدي كنت نصلي الرواتب بل نتم الصلاة الأخير صلي الرباعية. هذا يقول إذا كنت في سفر سواء في الطريق أو وصلت إلى البلدة المقصودة وحضر وقت الصلاة، فهل من الأفضل أن تقصد جماعة المقيمين لتتم معهم أم تصلي وحدك مقصرا مشي قاصرا؟ فهنا يستحب العلماء كما قال النووي رحمه الله وعزاه إلى ابن المنذر في المهذب في شرح المهذب يقول باللي وجاز لو أن يصلي مع جماعة المسلمين والأفضل له ذلك لتحصيل الأجر. فهذا يبقى الأمر على التيسير، فإن رأيت من نفسك قدرة على ذلك فلا بأس، وإلا فقصر صلاتك وأتمم طريقك. هذا ما فهمتوش. رجل فاتته صلاة الجماعة هل يشرع له إعادة الأذان؟ عند جمهور الأئمة وهم مالكية رحمهم الله تعالى يسنون إعادة الأذان الذي فاتته الصلاة، يسن إعادة الأذان والإقامة للفائتة. أما هناك دليل يعني خاص فإلا حديث ربما حديث مسيء صلاته، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا حضرت الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد. فسر العلماء كلمة تشهد أي أذن ثم قل استقبل القبلة كما أمرك الله ثم قل الله أكبر الله أكبر، تشهد بمعنى أذن. هذا يقول الخدمة الوطنية هل يجوز قصر الصلاة فيها؟ طبعا قصر الصلاة فيها، لأنه أمر هذا كما يقولوا في هناك مانع يمنعك من الرجوع، الله أعلم عليك. هذا وشنو مناضل وش عندنا الجمعية البيتيدي ولا وشنو من ماذا؟ هذا يقول طبعا هي خلاص، هذا يسأل عن شرشال كذا،